بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الوجه مثل ما تقدم أول غير موجود في النسخة التي نسخة الفتاوى، إنما موجودة في النسخة التي طبعها الشيخ ناصر رحمه الله الألباني رحمه الله، وهي زيادة في مقطع حديث طويل وفيه ويحتاج إلى نظر، أنك تقرأه ويحتاج إلى أن نعلق عليه في بعد مراجعته، تعلمت يراجع على أصول خطية إن شاء الله. في نعم، ولك على الوجه الخامس. نعم. إلى قوله معلوم. إلى قوله معلوم. إلى قوله معلوم. معلوم أنه ثبت بالنص. معلوم أنه ثبت بالنص. نعم، أنه ثبت بالنص. نعم، ثبت. طيب. الوجه الخامس. أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع، علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم بانتفاء علته، وهذا قياس عكسي والفرق وهو أحد نوعي القياس. الطرد، نعم، قياس العكس والطرد، نعم. يعني هذا مثل ما تقدم، يعني هو من الكلام حيث واضح أن الأوصاف التي علق الشارع بها تفصيل منتفية في محل النزاع، كما تقدم أن تقرير الأوصاف رحمه الله فيدل على ذلك، على انتفاء علة الحكم في محل النزاع. في محل النزاع، وقول انتفاء علة الحكم يعني قد يقال أن الواجب انتفاء الحكم، لأن الأوصاف هي العلة، قول الأوصاف منتفية فانتفاء فيدلك على أو فيدل انتفاء علة الحكم أو الأوصاف على انتفاء الحكم، وهو أنه يلحق بذاك في التفصيل. قال: وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في حل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إن كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، لم يثبت الحكم في الفرع لانتفاء الوصف، فما انتفاء الحكم لانتفاء علته، لأن الحكم يدور مع العلة، يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد، وإذا انتفت انتفى القياس العكس والطرد، وهو أحد نوعي القياس. نعم، بعد ذلك قياس الطرد والعكس هو واحد، يعني قياس الطرد والعكس هو واحد. الدوران هو الإثبات في الوجود، يعني إثبات عندنا من الوجود، والعكس والطرد في الانتفاء. هو يقول عندنا أن نقرره الوجهين من جهة الدوران ومن جهة الانتفاء، فنقول الحكم يوجد بوجود علته، فالعلة هذه غير موجودة في الفرع فتنتفي الحكم، ونقررها بجهة العكس والطرد، ونقول ينتفي الحكم ينتفع علته. يعني كأن المراد والله أعلم أن التقرير الأول من جهة الدوران وهو دوران الحكم مع وجود علته وجودا، فيوجد بوجوده وينتفي من كلام، فهنا انتفت الأوصاف والعلة فانتفى الحكم، والتقرير الثاني فأنه انتفاء الحكم لانتفاء علته، عكس إثبات عكس الدوران لإثبات الحكم دون علة، وهذا انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فأثبته بقياس. ولهذا قال: وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفصل القياس، فإن الوصف لقصد الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء حكم لانتفاء علته، وهذا قياس. يعني في الأول انتفاء انتفت العلة انتفى الحكم، وفي الثاني انتفى الحكم فانتفت العلة، عكسه. والمعنى واحد، والمعنى واحد. نعم، يقصد محل النزاع اللي هو محل النزاع الذي هو العلة المدعات، العلة المثبتة التي قررها أنها لم توجد في هذا الفرع، وأن العلة الصحيحة هو ما جاء في الشارع من تضييق مجال الشيطان بالجوع بالصوم، من جوع الصوم. هذه هي العلة، وهذه منتفية فانتفى الحكم. وهنا قال أو انتفى الحكم لانتفاء العلة، فنقرره بالدوران وهو الوجود، هو نقرره بالعكس والطرد وهو الانتفاء. وهذا يسمونه قياس الطرد، قياس الطرد. نعم، وهو كلما انتفى انتفاء الانتفاء الحكم لانتفاء علته. وما تقدم رحمه الله وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع. هذا انتفاء الحكم في الفرع، وذاك انتفاء انتفت العلة فانتفى الحكم. الأول كلام عن الأوصاف، يتكلم عن الأوصاف ويقول أوصاف التي دعيتموها منتفية، يدل على انتفاء الحكم. وما ذكر أخيرا هو قياس العكس اللي هو ضد الدوران، وهو انتفاء الحكم، انتفاء الحكم والذي هو التفطير لانتفاء العلة، انتفاء الحكم لانتفاء العلة. والأول انتفاء العلة التي علقت بها، يعني الأول لفين العلة فترتب على انتفاء الحكم، الثاني انتفاء الحكم ونقول إنها لا تفطر انتفاء العلة، والمعنى والمعنى واحد. يقول رحمه الله فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل. معارضة دليل شاذة. فذاك النسخة مختلفة عندي في الجنة. وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع. فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. فنقول معلوم أنه ثبت معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الشعار والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين. ولهذا قيل فضيقوا مجاري بالجوع، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا حديث ثابت في الصحيحين، بعضها تفتح أبواب السماء في الصحيحين أيضا، لكن الصواب أنه رواية أبواب الجنة، وأن أبواب السماء بالمعنى منهم من ليست الرواية، لكن أظهر الله أعلم أنه فتحت أبواب السماء أبواب الجنة، هذا هو الأمر. نعم. وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم لتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. هذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب والحكم ثابت على وفقه. نعم رحمه الله. وهذا واضح. يقول إن التأييد لما تقدم أن العلة في منع الصائم من الأكل والشرب وتضييق مجال الشيطان أنها دلت عليه المعاني، وكل هذه قصنا منتفية فيما ذكر من الحقل والكحنة، هذه لا يحصل منها في اتساع المجاري ولا انبساط الناس في الأكل والشرب، هذه أمور غير منتفية. ولهذا قال ففتحت أبواب غلق وصفرت الشياطين. تصفيط الشياطين أيضا يكون فيه منعهم من جرائم الدم، وهذه العلة التي جاءت في الحديث إن ابن عهد شغيل المادم مجرى الدم، وهو بحسب قوة جريان الدم بالطعام والشراب يكون جريانه، فيكون من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ضيقت مجاري الشيطان، وإن كان قبل يثوت لكن ضيقت بأمرين في رمضان، بالصوم المفروض وبتصفيدهم، لكنهم لم يقتلوا ولم يموتوا. ليس ذلك أنهم ليس لهم عمل ووسوسة وكيد، لا، إنما صفدت وفي لفظ آخر مرضت الجن الشياطين، فهم لم يعملون ويوسوسون ويبعث، لكنهم يخف شرهم. فهذه مناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، لأن يعني إذا أكل وشرب فإنه تتسع المجاري، فلهذا يكون مجرى الشيطان وسعي الشيطان أكثر وأكبر. نعم. التصفيد الصغير هو ربط. يقول رحمه الله أحصل قول هنا والحكم ثابت على وفقه، يعني الحكم ثابت، الحكم على وفقه العلة، العلة هذه. إذا يكون العلة في منع الأكل والشرب هو تضييق المجال. نعم، يعني من ضمن العلل الله سبحانه شرع الصوم العلل أنك تتقون، لكن من أعظم العلل أنه إذا صام وامتنع من الأكل والشرب يعني ضاقت المجاري وجريان الدم فضعف الشياطين، وأيضا هو تبعثت النفس للخير وضعفت في أمور الشر، فالحكم ثابت على وفقه كما يقول رحمه الله، معنى أنه بهذه العلة، وهذه منتفية فيما ذكروا. والعلة اللي ذكرها قبل وهي التقوي والتصور التغذية، يعني العلة تقدمت إيه، يعني إن الصائم هذه معناها نفسها نفسها. يعني هو العلة في منعه ألا يتقوى، يعني الطعام والشراب يقوي البدن كما أن خروج الدم يضعفه، فهي علة، هذه علة واضح ولا؟ واضح. وقال رحمه الله وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتج في الحقنة والكفل وغير ذلك، يعني من المعمومة والجائفة. نعم. فإن قيل بل الكفل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، فإذا استحال دما فإنه يجري، فيجري الشيطان بجريانه. فما الجواب؟ قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ يستحيل دما، كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. المعنى، وأنتم لا تقولون إن هذه تفطر، فإن كان هذه العلة التي ذكرتموها صحيحة فيلزمكم أن البخار يفطر وأن الدهون يفطر، وهذا لا يقول أحد، أنت ما تقول، هو محل اتفاق. والممنوع أنه يصل المعدة يستحيل دما ويتوزع على البدن يصل المعدة، هذا يؤيد بأنه حتى لو تغذى بالهبر وأنها لا تصل للمعدة فإنه لكن وادل عنها الهبر مغذية، هل تصل إلى المعدة أو أنها إلى الدم باشر، وادل عنها يعني هو كانت تصل الى المعده. اقول على رايي، راح يقول انه هو علل، راح يقول انما فطر الذي يصل الى المعده، فما عنده قاعده ما يصل الى المعده، فالابر هذه الظاهره الى العروق مباشره ما تصل الماء الى المعده. والله نعم، وعلى هذا على قاعدته ما تفطر يمكن الا اذا علل بقضيه تغذيه، لكن هو يقول إلا إن كانت تقوم مقام التغذية يكون في قوة الطعام والشراب في جرائم الدم، هذا يعني محل بحث على تعليله رحمه الله. ما ذكر صلى الله عليه قبل يعني كنا أشار إلى أن المراد ليس مجرد التغذية، التغذية التي تقوي البدن يعني. نعم. يعني هذه بعض الأمور قد تغذي لكن ليس التغذية المطلوبة. ولهذا لو أكل ترابا استف ترابا أفطر. أفطر. واستف ترابا أكل. هو ما يغذي. وليس المقصود لكن هو عند العلة ما ينزل معدة حتى ولو كان ليس غذاء. استف ترابا أفطر. لأن يتطبخ المعدة ويكون دم. صحيح. هذا هنا. يفطر. ولو إنسان أكل شيء مثلا لو أكل حصى. أفطر ولو إنه ولو ضرر. إذن العلة يعني لا تكون. الإمساك. الإمساك. للتغذية. لا للتغذية. هي بالتغذية. ولهذا عندنا أشياء ليست مغذية. إذن العلة قد تكون تغذية قد تكون أشياء أخرى. إيه كل الصوم الإمساك. ويوم الإمساك. فجميع ما يدخل في من فمه يعني يدخله قاصدا ما له جرم يأكله فإنه يفطر. كذلك على الأمر. وكذلك معناه معناه قول الله ان هذه الاشياء تفطر اظن قول ابن حجر صعبوني وغيره نعم وهي تحتاج الى بعد مزيد تحقيق الجموع على تفطر هذه الاشياء كل لو استف ترابا افطر حكى بعض وضع عليه اتفاق يمكن راجع المساله عشان نشوف هل يصل الى المعده يصل إيه كل شيء يدخل الخنجر حاطه ما في اشكال هذا ربما يستقل اي شيء يكون يقول رحمه الله ونجعل هذا وجها سادسا عندي خطأ خامسا خامسا تقدم خامسا عندكم ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحلة والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك بجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن يستحيل في المعدة لمن وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة وهذا موجود في محل النزاع نعم طيب وهذا في محل النزاع والفرع قد يتجاذبه أصلا فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع يعني عندنا وشي معتبرة في الشرع وقد ذكرنا عندك لا شو بعده وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع بس فين قيلة أيوة. هذا يفسر ما تقدم في قول في ما تقدم الجر الرابع في الجر الرابع فإن كان في الأصل وصفان مناسبا لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا ورحمه الله يقول أيضا إن هذا يصح يكون وجها سادسا فما ادعيتم أن أن الكحول ينزل ويستحيل دما هل عليكم في البخار والدهن الذي يستحيل يشربه الجسم قال وعلى هذا نستطيع أن نجعل هذا وجها سادسا فنلحق الكحل والحقنة بالبخار والدهن بجامع يشتركان فيه ونقول إن هذا لا يفطر عندكم وهذه العلة أشبه هذه العلة الموجود فيما ينتفي التفطير به عندنا وعندكم أشبه به من الطعام والشراب اللي يحقن به فالعلة الموجودة في الدهن الذي يتشرب الجسم والبخار الذي يدخل مع الأنف الكحل والحقنة أشبه به فلهذا نقول لا يفطر لجان ما يشتركان فيه وإن قلتم إنه فيه شبه من الغذاء لأنه ينزل يستحيل دم لماذا ألحقتموه بالبخار والدهن ولم تلحقوه بالأكل والشرب لأن هذا يستحل دم وهذا يستحل دم نقول الشيء قد يكون فيه وصفان هذا يسمونه قياس الشبه أو غلبة الأشباه فلا يجوز أن نقول هذا الوصف أصح والوصف إلا بدليل فلا ننكر أن يكون مشابها للأكل من وجه من كونه يستحيل دم وينزل ويذهب في البدن وكذلك أيضا فيشبه الأكل من وجه وكذلك هو الكحل والحقنة ينزل في البدن ويستحيل دما فإذا نظرنا أيهما أبلغ وأصح شبهه بهذا أو بهذا، تبين شبها بالبخار وبالدهن أصح فيلحق به، مثل ما ذكروا مثلا في قياس الشبه مثلا المملوك، مثلا المملوك هل يلحق بالأحرار أو يلحق مثلا بالمال بالهن. فقيل مثلا إنه مثلا في بعض الأحكام هل مثلا مسألة وجوب الحج عليه، ومسألة مثلا هل تجب الزكاة عليه إذا ملك سيده مال مثلا وما أشبه ذلك، فهل يقول إنه يشبه الأحرار، يشبه الأحرار من حكم الأحرار من جهة يدفع الزكاة والحج يلزمه مثلا، لأنه يشبه الأحرار من جهة أنه مكلف مأمور مثاب معاقب فيشبه الأحرار الحكمي، أو نقول لا أنه يشبه المال لأنه يباع ويشترى وأيضا ديته قيمته، ديته قيمته كالأموال التي تقوم تقويما ليس دية الحر. فينظر بأيهما الأوصاف التي تكون أكثر في هذا هي الحقوبي وهي الحقوبي، فهذا مثل هذا من جهة كثرة الأوصاف، أو إذا كان فيه وصفان ويكون أحد الوصفين أصح من الآخر فإنه هو الذي يلحق به ويحكم به. نعم. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك هذا جاءنا مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة. هذا يبين الساقط، شوف هذا السقط واضح عندنا، لأن قال عندي فيلحق كل ما تشبهه من الصفات وانتهى، فإن قيل هذا تطبخ المعدة ساقط إيش بعد عندك غير؟ مباشرة. فأنت شوف يعني ما له أي علاقة يعني شوف، والفرق قد تجاد أبو أصلا فيلحق كلا، أو عندك فيلحق كلا منهما أو بما يشبهه من الصفات. فإن قيل هذا تطبخه المعدة ويستحوي دما، هذا قد يفهم أنه يعود إلى مثلا البخار أو الدهن، مع أنه يقصد التراب. إيش قال عندك بعد شبه من الصفات؟ قال المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. نعم. فإن قيل فلو أكل ترابا ساقط عندنا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل كلها ساقط. قيل عندي فإن قيل بس الإضافة أنا ساقط من نسخة. نعم. قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما، ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوقت المباح فالمحظور أولى. محظور أولى. نعم، هذا يبين لأنه لو قال إنه لو أكل مثلاً، أنت تقول مثلاً لا يغذي، فلما أورد مسألة الحصى والتراب فيقول هذا يغذي لكنه غذاء ناقص، يدخل معدة وتطبخه ويتحرك به الدم، فكما لو أكل شماً ونحو مما يضره أو أكل أكلاً كثيراً ما يضره وهو ممنوع منه، يقول قبل الصوم فمنعه في حال الصوم أوكد، يعني إذا كان، وهذا قياس جيد قياس حسن يعني في الاستدلال، فإذا كان في حال الصوم حال الفطر يمنع مثلا من مما يضره من أن يأكل شيئا يضره، سم مثلا أو حصى أو تراب ممنوع، فكيف إذا صام من باب أو ناكل؟ فإذا كان ممنوعا حال الصوم دل على أنه يفطر لأنه يغذي البدن. وإن كان غذاء ناقصا أو مهلكا بعد. هم يريد أن ينفي قياسهم الكفر من جهة أنه يغذي تغذية بأنه يعني يجري في الدم وكذا يستحيل في الدم، لأنه يعني لا قياسهم على هذا لا يحصل. نعم، من أن ذلك هو يعني هو لأنه قرر أن العلة في التفطير هو ما يغذي البدن وتطبخه المعدة، فقال البخور والكحول والدهن بخور بخور هذا هو طبعا الجلجو عندي يفطر لكن عنده ما يفطر رحمه الله لكن اوضح انه عنده الدهن مثلا يقول هذه لا تفطر ولا لا تغذي فقد يولد مولد يقول تقول انتم تقولون هذا ما يغذي البدن اللي هو الكحول طيب لو نقول ادخل مع اسمه مو مع عزه ادخل مع اسم التراب واكل طيب انتم تقولون يفطر يعني اكل مع اسمه وهو لا يغذي فيرد عليك ذلك انك اما ان تقول انه لا يفطر فخالفت الاجماع او تلتزم اصلك وتطرد نفسك يقول لا انا ملتزم بقاعده اقول هذا يفطر والعله منطبقه عليه وهو يغذي ولا يلزم من التغذيه ان تكون تغذيه كامله تغذيه ناقصه او ضاره لو اكل انسان اكلا يضر بدنه وهو يغذي لكن يضر يفطره لو شرب خمرا اكل سما يضره وما لا يفطر او اكل ترابا احنا لا نقصد بالتغذيه الكامله لا نقصد بالتغذيه انه ينزل المعده وتطبخ المعده ويتحرك به الدم وهكذا قال رحمه الله فان قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العله منتفيه فيه هذا عبد الحواس يقرا عليه لان هذا بحث واسع جدا عنه مع اني بالحيض مو بعندي اسكر